الطلاق البدعي. الطلاق البدعي. طلاق. الطلاق البدعي. البدعي. بمعنى إنه يعني مثلاً من طلق زوجته وهي حائض. هذا اصطلح العلماء على أنه بدعي. هل يقع هذا؟ أن على إطلاقه على إطلاقه الطلاق البدعي لا يقع. لا ما في شيء مطلق. المسألة طبعاً فيما يتعلق بطلاق الحائض فيها خلاف بين العلماء. نعم. والذي ترجح عندي أنه يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه على عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. فهو يكون طلاقاً بدعياً واقعاً. ولكن معنى كونه بدعي أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلق الحائض بل ولا يطلق الطاهر وقد مسها فيه هذا هو كله طلاق بدعي. لكن لما جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ طلاق الحائض الذي أوقعه ابن عمر فقلنا إنه بدعي لكنه واقع. هل هناك ضابط بارك الله فيكم لعدم وقوع الطلاق السنة؟ الأصل كما قلنا كل طلاق بدعي فهو لا يقع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلا ما نص وما دل الدليل الخاص بوقوعه كما قلنا في طلاق الحائض.